فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فمن تطوع خيرا فهو خير له شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة فليستجيب.